طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعن نبيكم تجاربون. بسم الله بسم الله، تفضل اضرب شوية تجارب. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعن نبيكم: الذي يطهر من النجاسات ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ، وما صار حيوانا. وهذا الفصل والذي يليه من الفصول في بيان أحكام النجاسات، في بيان أحكام النجاسات على وجه الإيجاز طبعا، يعني على طريقة المؤلف في كتاب. فهنا الشيخ يقول: الذي يطهر من الأشياء، الذي يطهر من النجاسات. طبعا عندنا الأشياء إما أن تكون طاهرة، وإما أن تكون نجسة، وإما أن تكون متنجسة. إما أن تكون طاهرة، وإما أن تكون نجسة، وإما أن تكون متنجسة. طبعا الطاهر لا إشكال فيه، ولهذا العلماء يقولون الحيوان كله طاهر، ضابط في هذا الباب، الحيوان كله طاهر، إلا يعني الحيوان كله طاهر، ولا ينجس الحيوان إلا بالموت، إلا ميتة الإنسان الآدمي وميتة السمك، وإلا فالحيوان كله طاهر. وليس عندنا حيوان نجس أو نجس حال حياته إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. هذا ضابط، ضابط. يعني لو سئلت: هل الحمار طاهر أو نجس؟ فأنت ستسأل: الحمار هذا حي ولا ميت؟ قال: لا، هو حي، إذن هو طاهر. السبع حي، طاهر أم نجس؟ حي أو ميت؟ حي، إذن هو طاهر. مات، إذن هو إيه؟ نجس. فهمتم؟ فالحيوان كله طاهر. الواحد هو يصلي، عقرب تسلق إلى ثوب هكذا وصار يمشي على ظهره، أو يعني حشرة من الحشرات ونحو ذلك. فهذه الحيوانات كلها ما دامت حية فهي طاهرة. لا شيء من الحيوان نجس حال حياته إلا الكلب، لا شيء من الحيوانات نجس حال حياته إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. مفهوم؟ والجماد، يعني فعندنا الأشياء إما أن تكون طاهرة، وإما أن تكون نجسة، وإما أن تكون إيه؟ متنجسة. طيب، الطاهر عرفنا أن الأصل في الأشياء أنها طاهرة، الأشياء كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير. فهمتم؟ إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. هذا بالنسبة للحيوانات، الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، أي حال حياته، وإلا إذا مات فالحيوان ينجس بالموت، إلا الآدمي وإلا السمك والجراد. فهمتم؟ نعم. وأيضا العلماء يقولون في ضابط آخر: والجماد كله طاهر إلا المسكر. فصار عندنا الحيوان كله طاهر أي حال حياته، الحيوان كله طاهر أي حال حياته إلا الكلب، فالكلب نجس حيا أو ميتا، والخنزير إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، الكلب نجس حيا أو ميتا، والخنزير كذلك حيا أو ميتا نجس وفرع أحدهما. ما المراد بفرع أحدهما؟ يعني ولده أو ولد أحدهما. لو أن الكلب نزع على حيوان كبهيمة كشاة أو ضأن فأنتجت منه، فأنجبت حيوان سواء كان كلبا أو كان حتى ضأن على نفس الجنس أمه، فهذا له حكم الكلب، يتبع هذا الفرع أخص الأصلين، وأخص الأصلين الكلب، فيأخذ حكم الكلب. فهمتم؟ طبعا هذه صورة نادرة لكن يسمى هذا فرعا. فهمت المراد بالفرع؟ يعني ما كان من نتاج الأصل أو الأصلين، فهمتم؟ وليس المراد بالفرع الأصل الجزء، سيأتي معنا الجزء يعني جزء الحيوان، أي ما انفصل منه من يده أو ذيله أو نحو ذلك. أفهمتم؟ فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، أي إلا الكلب، يعني الحيوان كله طاهر في حياته إلا الكلب وإلا الخنزير وفرع أحدهما، مفهوم؟ فهذا نجس حيا أو ميتا. سائر الحيوانات لا تنجس حال حياتها، إنما تنجس بالموت، تنجس بالموت، إلا الآدمي فهو طاهر حيا أو ميتا، وإلا الإيه؟ وإلا السمك طاهر حيا أو ميتا، وإلا الجراد. فصار عندنا الأقسام ثلاثة: قسم الأول طاهر مطلقا حيا أو ميتا الآدمي ولو مشرك، والسمك ولو كلب الكلب البحري الذي لا يعيش إلا في البحر، إلا السمك ولو كان على صورة كلب، لكن السمك الذي لا يعيش إلا في البحر، وإذا عاش خارج البحر فيعيش حركة مذبوح، إلا السمك وإلا الجراد، فهذا يعني طاهر حيا أو ميتا. القسم الثاني مقابله نجس حيا أو ميتا، الكلب والخنزير وفرع أحدهما. والقسم الثالث حيا حال حياته نجس بموته، ينجس بالموت، مفهوم؟ ينجس بالموت ما سوى ذلك، مفهوم؟ إلا المذكى، هذا المذكى يعني إذا مات بالتذكية فيأخذ حكم الطهارة، إلا المذكى مأكول اللحم المذكى، مأكول اللحم إذا ذكي. هذه الأقسام الثلاثة، مفهوم؟ نعم. فهذا هو الضابط الأول: الحيوان كله طاهر. طيب الضابط الثاني ما هو ما قابل الحيوان؟ الجماد. الجماد كله طاهر أيضا إلا المسكر، الجماد كله طاهر إلا المسكر، يعني المسكر المائع، إلا المسكر المائع، فالجماد كله طاهر. ما المراد بالجماد؟ ليس المراد بالجماد الخشب أو الجدار، هذا مصطلح خاص في المراد بالجماد. قالوا المراد بالجماد ما ليس بحيوان، يعني ما قابل الحيوان يسمى جماد في اصطلاح العلماء في باب النجاسات. فيقولون الجماد ما ليس بحيوان ولا بأصل حيوان ولا بجزء حيوان ولا هو منفصل عن حيوان. فهمتم هذا الضابط؟ مرة ثانية، ما هو الجماد؟ الجماد ما قابل الحيوان ما ليس بحيوان ولا بأصل حيوان ولا بجزء حيوان ولا هو منفصل عن حيوان يقال جماد فيشمل إيه؟ ولا جزء حيوان طيب ولا هو منفصل عن حيوان فالجماد كله طاهر إلا المسكر المائح والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا بأصل حيوان ما هو أصل الحيوان المني أما ما سوى ذلك من الدم والمذي والودي فيلحق بماذا بالجماد لكنه نجس له طيب يعني فيكون عندنا الجماد كله طاهر كله طاهر إلا المسكر المائع وإلا الدم وما لحق به فهنا الجماد كله طاهر إلا المسكر المائع والمراد بالحيوان كما قلنا هو ما ليس بأصل حيوان لا ليس بحيوان ولا بأصل حيوان ولا هو جزء من حيوان والجزء من الحيوان له حكم ميتته فإن كان هذا الجزء الذي انفصل من الحيوان كيده أو رجله أو أذنه أو ذنبه فهذا يعني الذيل يأخذ حكم الحيوان ميتة وحياة فإن كان يعني ينجس بالموت فإذن هذا المنفصل منه يأخذ حكم الأصل فلو انفصل من الحيوان جزء منه فهو كميتته كما قال صاحب الزبد وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول نعم وصوفه وريشه وريقته نعم فهمتم وعرق والمسك ثم فأرته فهذا يأخذ حكم ليه يعني حكم ميت والجزء المنفصل يأخذ حكم ميتته فما ليس بحيوان ولا بأصل حيوان أصل الحيوان إيه الحيوان عرفنا أن الحيوان كله طاهر طيب وما كان أصل حيوان له حكم الحيوان المني يأخذ حكم الحيوان إن كان الحيوان طاهر في حياته فالمني المنفصل منه طاهر هذا أصله أفهمتم؟ ما ليس بحيوان ولا بأصل حيوان ولا بأصل حيوان الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما والجماد كله طاهر إلا المسكر المائع والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا بجزء حيوان ولا عفوا ما ليس بحيوان ولا بأصل حيوان ولا بجزء حيوان ولا هو منفصل عن حيوان فهمتم فيكون عندنا الجماد ما ليس بحيوان لأن لو كان حيوان فعرفنا أن الحيوان على ثلاثة أقسام مش كده طيب وإذا كان بأصل حيوان الأصل هذا يأخذ حكم الحيوان ما هو أصل الحيوان المني فيأخذ حكم الحيوان فمني الآدمي طاهر طيب ومني الكلب والخنزير نجس ومني غير الكلب وغير الخنزير من سائر الحيوانات طاهر أيضا فهمتم مني الدواب والسباع ونحو ذلك هذا أيضا طاهر لأنها حال حياتها إيه طاهرة إنما تنجس بالموت فهمتم؟ نعم ما ليس بحيوان ولا هو بأصل حيوان ولا هو جزء من حيوان فجزء الحيوان يأخذ حكم الإيه؟ ميتته فهمتم؟ نعم جزء الحيوان يأخذ حكم إيه؟ ميتته الآن بعضهم يستخرجون هذا الناب من الفيل الناب من الفيل ناب الفيل ما حكمه طاهر أم نجس يبيعونه غالي وهو في الحقيقة نجس لماذا نجس لأن الفيل حال حياته طاهر إذا مات الفيل نجس بالموت طيب المنفصل من الفيل حال حياته يأخذ حكم ميتته، فميتة الفيل ما هو؟ نجسة، فإذا نابه نجس وإن كان الفيل حيا. فهمتم؟ بعض أيضا أحيانا يعني ماذا؟ هذا بالنسبة لريش الفيل، طيب عفوا بالنسبة لناب الفيل، ريش الطاووس الطير هذا ريشه جميل كده، هذا ما حكمه؟ وجزء حي كائد مفصول كميته لشعر المأكول. هو ريش الطاووس هذا مأكول أو غير مأكول؟ الطاووس غير مأكول، الطاووس غير مأكول، فريشه كميتته، فريشه إلا شعر المأكول، شعر المأكول المنفصل من الضأن، حينما نخرج نأتي إلى الضأن فنستخرج منها الصوف وهي ما زالت تعيش، ما حكم هذا؟ الصوف طاهر، لأن هذا الشعر ليس شعر غير مأكول بل شعر مأكول. أما شعر غير المأكول كشعر الهرة، بعضهم يربي القطط في البيوت، قطة شيرازية وقطة غير شيرازية، هذه القطة طاهرة حال حياتها، لا، إذا ماتت القطة ما حكمها؟ تنجس، تصير نجسة بالموت. طيب الشعر المنفصل منها حال حياتها نجس، يعفى عن الشعر والشعرتين والثلاث اليسير. بعضهم يربي القطة، فالقطة بعدين يتساقط شعرها في الفراش ونحو ذلك، فيقول هذه طاهرة. نعم هي حال حياتها طاهرة، والمنفصل يأخذ حكم ميتته ولو كان شعرا، لكن يعفى عن اليسير في حق الراكب وفي حق المبتلى به كالذي يربيها مثلا، يعني عن الشعر والشعرتين والثلاث ونحو ذلك، لكن لا يعفى عن الشيء الكثير. أحيانا تجد البيت أو السجاد يعني ممتلئ فيه شعر كثير من القط، فهذا الشعر ما حكمه؟ نجس، هو نجس، إنما يعفى عن اليسير منه، وهذا ليس بيسير. فبعض الطلاب أو الطالبات يربين هذه أو يربون هذه القطط، خير وبركة لا أشكال في ذلك، لكن ينتبه للشعر الكثير المنفصل من القطة. فهمتم يا أحباب؟ فجزء الحي يأخذ حكم ميتته، جزء الحي المنفصل يأخذ حكم ميتته، فما وما كان والحيوان هو، يقولنا الحيوان في الضابط ما ليس الجماد، ما هو ما ليس بحيوان ولا جزء ولا بأصل حيوان ولا بجزء حيوان، فالجزء يأخذ حكم إيه؟ يأخذ حكم ميتته. طيب الجزء منفصل من السمكة يأخذ حكم السمكة، طيب الجزء منفصل من الآدمي قطع رجله يأخذ حكم الآدمي طاهر، طيب الجزء منفصل من المأكول حال حياته طاهر، فالجزء المنفصل من الشعر من شعر الضأن كالصوف والوبر الذي يخرج يعني يخرج من الإبل، شعر الإبل يسمى وبر، فهذا ما حكمه؟ طاهر أيضا، يأخذ حكم أصله. لكن الجزء منفصل من الحمار، شعر الحمار لا، شعر الخيل يأخذ حكم أصله، لا، الخيل مأكول، أي أنه يؤكل بالتذكية، يذكى فيؤكل لا، لكن المنفصل. طيب والأرنب مأكول، طيب شعر والريش، ريش الإيه؟ ريش الدجاج، ريش الحمام مأكول، فهذا الريش إيه؟ طاهر. لكن ريش الطاووس لا، ليس بطاهر، مفهوم؟ النسر، النسور ليست بطاهرة، يعني هي طاهرة حال حياتها، لكن هذا الجزء يأخذ حكم ميتته، فإذا مات هذا النسر أو مات هذا الطاووس فريشه إيه؟ نجس، مفهوم؟ يأخذ حكم ميتته، واضح هذا؟ فما هو الجماد؟ ما ليس بحيوان ولا بأصل حيوان ولا بجزء من حيوان ولا هو منفصل عن حيوان. طيب المنفصل من الحيوان قسمان، المنفصل من الحيوان قسمان، إما أن يكون هذا المنفصل من الحيوان استهلك، استهلك كالبول يعني استحالة عفوا، هذا الجزء المنفصل من الحيوان إما أن يكون مستحيل في الحيوان في ذاته استحال كالماء والغذاء استحالة في الحيوان إلى دم وبول ومذي وودي وقي، أفهمتم؟ فهذه أشياء استحالت، فإذا كانت هذه الأشياء المنفصلة مما استحالت عينه في الحيوان فهذا نجس. فالدم منفصل، إذا انفصل الدم من الحيوان ما دام متصل بالحيوان والحيوان يعني يتحرك طاهر له، لكن إذا انفصل من الحيوان فيأخذ إيه في هذه الحالة حكم المنفصل من الحيوان، فينظر هل هو مما استهلكت عينه فيه فاستحال إلى دم أو استحال إلى بول أو مذي أو ودي أو قي، فإذا هذا نجس. وإذا كان هذا المنفصل من الحيوان ليس مما استهلكت عينه واستحالت فيه إنما رشح، فهذا الرشح إن كان من النجس فنجس وإن كان من الطاهر فطاهر. فهمتم هذا؟ خلاص دخلنا العتبة ولا رحنا فين؟ طلعنا الكوبري؟ ضعنا شوية؟ الرشح المنفصل من الحيوان على قسمين، إما أن يكون مما استهلكت عينه وإما أن يكون رشح، فإن كان مما استهلكت عينه فهذا نجس سواء كان من آدمي أو من غير آدمي كالدم المنفصل من الآدمي ما حكمه؟ نجس. البول المنفصل من المأكول ما حكمه؟ نجس. الروث المنفصل من الآدمي نجس، كذلك المذي والودي، فهمتم؟ فهذه كلها والقي نجس ولو كان من آدمي. طيب إذا كان هذا المنفصل ليس وليس مما استهلكت عينه إنما هو رشح قسمان، إما أن يكون هذا الرشح رشح حيوان طاهر فطاهر، عرق الآدمي ما حكمه؟ طاهر. عرق الكلب نجس. عرق الخنزير أيوة. البلى الذي يكون على فم الكلب، البلى الذي يكون على أنف الكلب نجس. البلى الذي يكون على أنف الآدمي أو الحيوان الآخر كالحمار طاهر. فهمتم؟ واضح؟ نعم والله أعلم. فهنا يقول ماذا الشيخ؟ يقول الذي يطهر من النجاسة. طيب إذا عرفنا الآن أن الحيوان كله طاهر، لما قلنا إن الأشياء على ثلاثة أقسام، لما قلنا إن الأشياء على ثلاثة أقسام إما طاهرات وإما نجسة وإما متنجسة، فالطاهرات يعني الأصل فيها طهارتها مش كده، لا تنجس إلا الطاهرات لا تتنجس إلا بالملاقاة، يعني إذا يعني لاقت عين نجاسة مع توسط رطوبة فتتنجس. طيب والنجاسات لا تطهر، النجاسات لا تطهر إلا ما ذكره الشيخ، والمتنجسات تطهر، تطهر بالغسل، أي شيء متنجس يطهر بالغسل. عندنا ثوب تنجس بنجاسة مغلظة أو تنجس بنجاسة مخففة أو تنجس بنجاسة متوسطة، فهذا يطهر بالغسل بالإزالة بالغسل، لكن الأعيان النجسة، الأعيان النجسة لا تطهر، لا تطهر بالتطهير، لأن العين النجس لا يطهر، يعني هذا عينه نجسة وليس إيه عينه طاهرة فتنجست، أفهمتم؟ فما كان من النجاسات أي الأعيان النجسة أنها لا تطهر، إلا ما استثني. ما الذي استثني؟ ما ذكره الشيخ عندكم هنا؟ الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبق، وما صار حيوانا. وسيذكر بعد ذلك عندكم في الشرح بعض ذلك أيضا، بعض المستثنيات الأخرى. فهنا يعني الأعيان النجسة، عندنا بعرة، البعرة طاهرة ولا نجسة؟ ها؟ نجسة لا؟ نعم، البعرة نجسة. لماذا البعرة نجسة؟ لأنها مما يعني مما انفصل من الحيوان، وهذا مما انفصل واستهلك، فهذا نجس، مفهوم؟ فهذه البعرة النجسة يا أحباب تطهر بالغسل، جبنا لها ماء غسلناها سبعا، إحداهن بتراب، فما زالت نجسة، لا تطهر شيء من النجاسات بالتغسيل أو نحو ذلك. لكن هناك النجاسات تطهر بالاستحالة، مش بالتطهير، بالاستحالة. ما هي النجاسات التي تطهر بالاستحالة؟ قال الخمر. فالخمر قلنا أن الخمر هذا عبارة عن أي؟ مسكر مائع. الخمر هو ما كان مسكر مائع، فالمسكر المائع نجس لأنها خمر، وكل مسكر مائع خمر، والخمر نجسة، نجسة العين. هذه الخمر تطهر بماذا؟ بالاستحالة. يعني ما معنى الاستحالة؟ أن تتحول صفاته مع بقاء عينه. فهذه الخمر أنها كانت مسكر مائع يقذف بالزبد، فإذا استحال إلى خل فالعين باقية لكن الصفات تحولت من المسكر المائع إلى الخل، والخل إيه؟ ليس مسكر، إنما هو إيه؟ يعني لاذع، مائع لاذع، ليس مائع مسكر، فهمتم؟ فقال هنا الخمر إذا تخللت، عندكم الشيخ يقول الذي يطهر من الأعيان النجسة بالاستحالة، بالاستحالة، وهي إيه الاستحالة؟ انقلاب الشيء من صفة إلى صفة مع بقاء حاله، أي مع بقاء عينه، هذا معنى الاستحالة، أن ينقلب الشيء من صفة إلى صفة مع بقاء حاله أي عينه. وهذه كم تطهر؟ قال ثلاثة، طبعا هي الثلاثة باعتبار الأشهر، وإلا فهي أكثر من ثلاثة. فما الذي يطهر أيضا بالاستحالة؟ قال الدم، الدم يستحيل إلى لبن فيطهر حينئذ بالاستحالة، والدم يستحيل إلى مسك، مش كده؟ والدم يستحيل إلى مني، ففي هذه الحالة صار هذا الدم طاهر، لكن طهر بالاستحالة، إذا استحال إلى مسك أو إلى لبن أو إلى مني، فهذه أيضا مما تطهر بالاستحالة. فصار كم التي تطهر بالاستحالة؟ ثلاث ولا أربع؟ يعني بناء على عد الشيخ ثلاث تصير أربع بالاستدراك، أفهمتم؟ أيوه. فقال الشيخ الأول أي الذي يطهر بالاستحالات الخمر إذا تخللت. يعني عندنا يا أحباب الخمر تنقسم إلى قسمين باعتبار الإيه؟ باعتبار حرمة عصرها ووجوب إراقتها، تنقسم إلى قسمين، خمر يحرم عصرها وتجب إراقتها، وخمر لا يحرم عصرها ولا تجب إراقتها. فالخمر التي يحرم عصرها وتجب إراقتها تسمى خمرا غير محترمة، خمرا غير محترمة، هذا باعتبار الايه؟ انتبهوا، باعتبار حرمة العصر ووجوب الإراقة، لا باعتبار النجاسة، فالخمر كلها ايه؟ نجسة ولو كانت محترمة. يعني الخمر حتى ولو كانت ايه؟ محترمة باعتبار النجاسة هي نجسة، إنما باعتبار حرمة العصر ووجوب الإراقة تنقسم إلى قسمين. فهمتم الاعتبارات هذه؟ فيقول عندكم العلماء يقولون الخمر تنقسم إلى قسمين، محترمة وغير محترمة، إنما باعتبار إيه؟ باعتبار العصر ووجوب الإراقة، حرمة العصر ووجوب الإراقة، أو عدم حرمة العصر وعدم وجوب الإراقة، بل ويضمنها إذا أتلفها الشخص. فما هي الخمر التي تحرم يحرم عصرها؟ يعني الخمر غير المحترمة. فالخمر التي يحرم عصرها وتجب إراقتها هي الخمر غير المحترمة. ما هي الخمر غير المحترمة؟ ما عصرها مسلم، هذا الشرط الأول، ما عصرها مسلم بقصد الخمرية. إذن شرطان للحكم بأن هذه الخمر غير محترمة: أن يعصرها مسلم قاصدا بها الخمرية، أن يعصرها مسلم قاصدا بها الخمرية. فإذن يحرم على المسلم عصرها، نعم، إذا كان على قصد الخمرية. أما إذا عصرها مسلم على قصد الخلية، أن تصير على قصد الخلية، أن تصير خل، أو لا على قصد، لم يقصد شيء، عصرها المسلم لا بقصد من القصود، تركها كده، أو سيعمل تجربة من التجارب ونحو ذلك، لا بقصد الخمرية ولا بقصد الخلية، أو بقصد الخلية، فما عصرها المسلم بقصد الخلية محترمة، وما عصرها مسلم بقصد اللا خمرية واللا خلية محترمة، وما عصرها كافر بقصد الخمرية محترمة أيضا. فتصير المحترمة كم نوع؟ ثلاثة أنواع. فهمتم؟ ما عصرها كافر ولو بقصد الخمرية محترمة، ما عصرها مسلم بقصد الخلية محترمة، ما عصرها مسلم لا بقصد من القصود محترمة. فلما نقول محترمة ماذا ينبني على ذلك؟ عدم حرمة العصر، عدم حرمة العصر يعني عصيرها، جعلها عصير، واضح؟ الإقدام على هذا الفعل لا يحرم عليه. اثنان، لا تجب إراقتها لأنها محترمة، فلو أراقها إنسان لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سد الذراع يضمن، لأن هذا مال، أفهم؟ لأنها مال، لأنها يعني بالمآل ستتحول إلى خل، والخل مال ولا ليس بمال؟ مال، أليس كذلك؟ يعني هي الآن خمر ستستحيل إلى خل، فهذا مال، فإذا يضمن متلفها. أفهمتم؟ هذا في حق الخمر الإيه؟ محترمة. طيب الخمر غير المحترمة يحرم عصرها، واحد، اثنان، تجب إراقتها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمتم يا أحباب؟ واضحة؟ واضحة؟ هذا باعتبار الإيه؟ ولهذا العلماء يقولون أيضا شيء آخر: الحكم يتغير بتغير القصد قبل قبل التغير. عصرها بقصد الخمرية قبل أن تصير خلا، قبل أن تتغير غير القصد، فما الحكم؟ أو قبل عصرها بقصد الخمرية قبل أن تصير خمرا غير القصد إلى الخلية، تغير الحكم فتصير محترمة، تصير إيه؟ محترمة. والعكس، هذا باعتبار حرمة العصر من عدمه، مفهوم؟ أيوة. لكن باعتبار التنجس أو النجاسة، عصير الخمر يعني أن يأتي بالعنب فيضعه في إناء حتى يخرج منه الماء يعني أو أن يأتي إلى العنب فيعصره يعني يستخرج ماءه يستخرج ماءه ثم يتركه في إناء فهذا العصير الآن طاهر فإذا تخمر نجس بالخم بالتخمر له فيصير الآن نجس فإذا تحول بعد ذلك إلى خل صار طاهرا فهمتم كذلك مثلا أن يأتي إلى الماء فيضع فيه التمر نبيذ فهمتم طبعا عندنا الآن الخمر باعتبار العصر وباعتبار النجاسة وباعتبار الاسم باعتبار الاسم هذا اعتبار ثالث يعني الخمر هي العصير المتخذ من العنب يسمى خمرا هذا باعتبار الاسم لغة والخمر المتخذة من النبيذ من التمر تسمى نبيذا أو من غير العنب نبيذ أو غير ذلك تمرا أو غير ذلك يعني إذا فعندنا نبيذ وعندنا خمر هذا اسم لغة باعتبار الاسم لغة فالمتخذة من عصير العنب خمرا هذا اسم في اللغة والمتخذة من عصير غير العنب كالتمر ونحوه تسمى إيه؟ نبيذا أفهمتم؟ لكن شرعا كل مائع مسكر خمر حتى ولو كان متخذ من ماذا؟ حتى ولو كان متخذ من نبيذ من التمر فماذا يفعلون؟ يأتون إلى الماء فيضعون فيه التمر يسمى نبيذ قديما الناس الماء ربما تكون فيه ملوحة فيريدون أن يستعذبوا الماء يعني يجعلونه عذب لما فيه من الملوحة فماذا يضعون؟ يضعون فيه شيء من التمر فيصير حالي فيشربونه لكن إذا ترك مدة هكذا يتخمر هذا الماء فيصير ليس ماء فيه حلاوة التمر أو حلاوة الزبيب إنما يتحول إلى خمر والعياذ بالله فصير مسكر ففي هذه الحالة بالتخمر صار نجس فأنتم واضح يا أحباب فبالتخمر يصير نجس ولا يصير طاهر إلا بالاستحالة بأن يستحيل من الخمرية أي المسكر المائع إلى الخلية فيصير إيه؟ مائع لاذع فهمتم فيه لذوعة في اللسان وليس فيه إيه؟ قوة الإسكار أو الإطراب يعني قوة مضربة شد يقذف بالزبد فيطرب الآدمي فيجعله يعني سكران هكذا والعياذ بالله فيقول الشيخ الخمر إذا تخللت فهمتم الآن إذن الأصل في الكلمة اللغوية أن العصير المتخذ من العنب يسمى خمرا والعصير المتخذ من غير العنب يسمى إيه؟ نبيذا واضح؟ لكن شرعا كل عصير مسكر مائع هو خمر ولو كان من إيه؟ من تمر واضح؟ فيقول إذا هذه هذا المسكر المائع أفهمتم حتى ولو كان إيه عصرها كافر أو عصرها مسلم بقصد الخمرية بقصد الخمرية لكن استحالة فتصير طاهرة إنما محترمة وغير محترمة من حيث الإيه من حيث الإقدام على العصر ووجوب الإراقة أو حرم مفهوم نعم فيقول هنا شوفوا وشرعا كل مسكر كل مسكر هذا خمر كل مسكر أي ذي شدة مطربة ولو من العسل أو نبيذ التمر ولا يكون إلا مائعا قال الشيخ عندكم هنا الخمر إذا تخللت بنفسها وعرفنا أن الأصل أن النجاسات العينية لا تطهر لا تطهر لا يطهر شيء منها أي من أعيانها ولا من منفصل منها إلا ما طهر بالاستحالة وما يطهر بالاستحالة واحد الخمر لكن الخمر تطهر بالاستحالة بشرط أن تستحيل بنفسها تتخلل بنفسها يعني الخمر تستحيل إلى ماذا؟ إلى خل. الخمر تستحيل إلى خل، أفهمتم؟ لكن إذا استحالت إلى خل، تخللت، فينظر هل تخللت بنفسها أو بمصاحبة عين أخرى، أفهمتم؟ فإذا تخللت بمصاحبة عين أخرى فينظر هل هذه العين الأخرى طاهرة أو نجسة. فإذا كانت هذه العين الأخرى نجسة فلها حكم، وإذا كانت طاهرة فينظر هل انفصلت منها قبل انفصلت منها قبل تخللها أو انفصلت منها بعد تخللها، أفهمتم؟ هكذا واضح؟ واضح الآن؟ فيقول عندكم الشيخ إذا تخللت بنفسها، بمعنى إيه؟ عندنا هذا عندنا هذا الإناء يسمى دن، يعني الإناء الذي يضعون فيه العصير ليتخمر ثم يتخلل يسمى دن، مفهوم؟ هذا الدن وضعنا فيه عصير بقصد الخلية فتخمر، فإذا هذا خمر محترمة بقصد الخلية محترمة له خلاص، لكن الآن صار خمرا. عندما يصير هذا العصير خمر نجس ولا لا؟ نجس. ثم بعد فلما ينجس ما الحكم؟ أن هذا الدن تنجس لأنه مصاحب للمائع، مش كده؟ فلما تنجس الأصل أن عندنا الآن هذا الإناء وضعنا فيه عصير العنب، عصير العنب طاهر ولا نجس؟ طاهر. وضعنا فيه، ما حكم هذا الإناء؟ طاهر. ظرف له؟ طاهر. تحول هذا العصير إلى خمر، ما الحكم هذا الظرف؟ تنجس، مش نجس، تنجس بالتبعية. لا بالتبعية. بعدين هذا الخمر تحولت إلى خل، طهر تبعا. ما الذي يطهر تبعا؟ الإناء. وهي الخمر طهرت أيضا بالاستحالة، لكن لأنها تخللت بنفسها ما وضعنا فيها شيء، لا وضعنا فيها حصى ولا وضعنا فيها ماذا بصل ولا وضعنا فيها عظم ولا وضعنا فيها شيء، بنفسها تركنا ما وضعنا فيها شيء أبدا من الأعيان الأخرى. لكن إذا وضعنا فيها شيء، أحيانا تجد الواحد يقول إيه في عندي فكرة جميلة كده، إيه الفكرة؟ هذه أنت الآن العصير في كم يوم تخلل؟ قال والله يعني تركته 40 يوم، يعني تركته كده، يعني العصير يتخلل بمراحل، فيمر بمرحلة الخمرية ثم يمر بمرحلة الخلية. أوه ده وقت طويل، هذا الزمان تجارة بسرعة. كيف؟ قال نعم، هناك مادة نضعها فيه، ثاني يوم يصير خمر، بعد ذلك ثالث يوم يصير خل. ما هي؟ قال نأتي بعظم. عظم؟ عظم ماذا؟ قال عظم ميتة. عظم الميتة ما حكمه؟ نجس. فإذا هنا تخمر فتخلل بواسطة عين نجسة، فإذا تخلل بواسطة عين أخرى فينظر هذا العين ما حكمها، طاهرة ولا نجسة؟ فإن كانت العين التي صاحبت الخمر نجسة فالخمر نجسة وإن تخللت، مفهوم؟ نعم، لأنها لما صارت يعني وضعنا في الآن خمر هذا وضعنا فيها بعرة ووضعنا فيها عظم من كلب ولا عظم من غير من الميتة، تنجس هذا النجس، النجس يقبل التنجس. فلما أن صار خمرا عفوا فلما أن صار خلا أيضا ما زال نجس لأنه مائع، والمائع في هذه الحالة لا يطهر بماذا؟ بالاستحالة. واضح؟ هذا إذا كان بمصاحبة عين نجسة. فإذا كان بمصاحبة عين طاهرة، ما هي العين الطاهرة؟ قال وضعنا مثلا عصا في داخله، أو وضعنا مثلا بعض الأعيان الأخرى من الطاهرات مثل فلنفترض يعني عظم مذكاة، شاء مذكاة، العظم طاهر له، فهذه العين طاهرة له، وضعناها في الخمر. فهنا في تفصيل، متى انفصلت هذه العين؟ هل انفصلت العين قبل التخمر أو بعد قبل التخلل أو بعد التخلل؟ لأن هذا العظم طاهر له، لما وضعناه في الخمر تنجس، فينظر متى انفصل هذا العظم، هل انفصل قبل تخلله أو بعد تخلله؟ فإذا فصلناه قبل التخلل ما زال خمرا، استخرجنا العظم بعد ذلك تخلل، فهذه الخل طاهرة. وإذا انفصل هذا العين الطاهرة انفصلت بعد التخلل، الخل هذا متنجس، مفهوم؟ لأن هذا العظم تنجس بالخمر له، فلما صار خلا نجس الخل، نجس الخل فصار متنجس، أفهمتم؟ وهذا مائع، ففي هذه الحالة لا يطهر. الحالة الثانية إذا انفصل قبل التخلل فهو طاهر، وإذا انفصل بعد التخلل تنجس، واضح؟ أيوة، مفهوم؟ ولا يعفى عن شيء من هذه الأعيان الطاهرة إذا انفصلت بعد التخلل إلا ما هو متصل بالإيه؟ بالخمر، مثل حبات العنب، حبات العنب والشماريخ اللي هي أحيانا تكون مثل الفروع على العناقيد، هذا عفوا الشماريخ التي تبقى يعني شماريخ العنب ويعني والعناقيد، هذه متصلة بالعنب، لهذا يقول إيه إلا العناقيد والشماريخ، يعني ما يكون في أصل العذق وقد يكون في العنب، يعني بمثابة العنقود في العنب، يعني أحيانا تجد حبة العنب فيها مثل إيه العصا الصغير كده، هذا من الشماريخ، أو أحيانا العنقود كله نضعه كده فيكون فيه بعض الفروع، فهمتم؟ فهذه لها اتصال بالعنب نفسه، أو ما يكون من الثفل كما قال إيه يعني وثفله، ثفل العنب أو ثفل التمر، يعني الشيء الذي يكون ثقيل هكذا يعني في الإيه في أسفل الإناء، عندما تجعل الإيه الخل تجد في الخل أعلاه صافي وأدناه إيه فيه كدورة، هذا هو ثفله، وهذه الكدور عبارة عن إيه؟ عبارة عن ما يكون في يعني قشرته، القشرة التي تكون في آخر اللي في على شيء، وهي بمثابة الصوان للإيه للمائع الداخل فيه، فهمتم؟ هذه متصلة بالإيه بالمادة بالعين نفسها، فهذا يعفى عنه مع أنه انفصل، فلا يعفى عن شيء من الأعيان إذا اتصلت بالخمر ولم تنفصل منها لا قبل الخمرية ولا بعد الخمرية إلا ما كان متصل بذلك العين، فيعفى عنه، فهمتم؟ واضحة له؟ نعم، فهذا يعفى عنه، وإلا فما سوى ذلك لا يعفى عنه. لو حبات بصل وضعنا حبة بصل بعد ذلك انفصل منها قشر، استخرجنا البصل كلها إلا بعض القشور، فهذا لا يعفى عنه، وبالتالي يصير هذا الخمر الذي إذا تخللت تصير نجسة أيضا، مفهوم؟ أو تصير متنجسة عفوا، مفهوم؟ تصير متنجسة. فيقول عندكم الشيخ الخمر إذا تخللت بنفسها، مفهوم؟ قديما لما يعملون الخل يعملون الخل بماذا؟ بعصير العنب أو بعصير التمر أو بعصير ماذا؟ العسل ونحو ذلك، فيتحول الخل يعني يمر بمرحلة الخمرية ثم يأتي إلى مرحلة الخلية، لا، لكن الآن مثلا مع المصانع الحديثة فعلى طول مباشرة يعني يتحول السائل هذا من مائع طاهر إلى خل ولا يمر بالخمرية، يتحول من المائع الطاهر إلى خل مباشرة، ولكن قبل ذلك قديما كانوا يخللون لكن بمراحل، المرحلة الأولى أنه يصير مائع طاهر ثم يصير نجس خمر ثم يمر إلى المرحلة الثالثة وهي الخلية، قال بعض العلماء هناك صور قد يكون فيها الخمر يكون فيها المائع خل مباشرة دون أن يمر بمرحلة الخلية الخمرية، كأن يضع هذا المائع في دن قديم معتق بالخل، الإناء تجد مثل الكوز مثل البالجي كده كبير خاصة من الفخار من الطين، فهذا عادة يخللون فيه، فتجد هذا الجدار ما هو معتق بالخل، فيضعون فيه عصير العنب فيصير خل مباشرة لا يصير خمرا، لكن الآن مع الوسائل الحديثة تجدهم في المصانع ماذا يفعلون؟ يخللون المائع الطاهر مباشرة من مائع طاهر إلى خل طاهر، فما يمر بمرحلة الخمرية، فهمتم؟ لكن ربما في بعض الأرياف أو في بعض الأماكن البعيدة أو عملية التخليل القديمة تمر بهذه المرحلة. عندنا مثلا في بلادنا يعني من عصير النارجيلة نفسها جوز الهند يستخرجون العصير مفهوم من جوز الهند القديم، يعني مع بداية زهوره، يعني مع بداية تزهوره كده يستخرجون ويطلع مثل اللبن كده، هذا العصير اللي مثل اللبن يقومون بجمعه ويضعونه في دن يعني ويحفظونه في مكان هكذا مغلق ويتركونه مدة من الزمن، فيمر بمرحلة العصير الطاهر إلى الخمر ثم بعد ذلك التخلل على نفس الحالة القديمة، يعني فهمتم؟ نعم. فلو حتى ولو لأنه ما تحول إلى خمر، مر بالمرحلة الأولى عين مائع طاهر إلى مائع خل ما تخمر فهو طاهر على كل حال، فأنتم هذه الحالة الأولى. الأعيان أن الخمر إذا تخللت بنفسها، عرفتم ما معنى بنفسها؟ نعم. وإن غلت أو نقلت كما يقول صاحب الزبير، حتى وإن وصلت الخمر تجد مثلا يضعون الماء العصير في نصف الكاس كده نصف، ثم بعد ذلك لما يتخمر يرتفع رغوته إلى أعلى، ثم بعد ذلك تذهب تلك الرغوة الشدة المطربة ينزل بعد ذلك إلى مستواه في الخلية، فهنا يصير هذا الإناء طاهر، وحتى ما كان قد ارتفع يصير طاهر من هذا الجدار، فهمتم؟ كله يطهر بالتبع، يطهر حتى وإن نقلوها يضعونها في الشمس ثم يرجعونها إلى الظل، يحولونها من مكان إلى مكان، فهذا من التخلل بنفسه، لأنه عملية التحويل ليست عين أخرى مصاحبة لهذا التخليل أو التخمر، مفهوم؟ نعم. النوع الثاني الذي يطهر بالاستحالة الجلد، لكن الجلد عندنا على قسمين يا أحباب، جلد المذكاة مأكولة اللحم وجلد غير المذكاة اللي هي الميتة، يعني قلنا إن إيه؟ قلنا إن الحيوان كله طاهر إلا إيه؟ كله إيه؟ قلنا الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، طيب لكن طاهر حال حياته، طيب إذا مات نجس بالموت، لا، فإذا نجس بالموت نجس كل شيء فيه حتى جلده وحتى شعره، مفهوم؟ لكن هذا الجلد يطهر بالاستحالة، لكن ما الجلد الذي يتنجس بالموت؟ جلد الإيه؟ جلد الميتة، أما جلد المذكى، جلد المذكى، ما هي المذكى؟ يعني المذكى يعني الحيوان المأكول إذا قطع حلقومه ومريه، قطع منه الحلقوم والمري، هذا يقال إيه؟ مذكى، تذكية شرعية، مفهوم؟ ما سوى ذلك يعني الحيوانات التي لا تقبل التذكية لا تطهر بالتذكية، الكلب، الحمار ونحو ذلك من الحيوانات التي ليست مأكولة اللحم، مأكول اللحم إذا ذكي طهر بالتذكية، مأكول اللحم إذا مات نجس بالموت، فالميتة أي ما زالت حياتها، ما معنى الميتة؟ قالوا تعريف الميتة ما هي؟ ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية تسمى ميتة، ما زالت حياتها يعني ما زالت أي ذهبت حياتها بغير زكاة شرعية تسمى ميتة. طيب وما هذا القسم الأول يعني عندنا شاه، هذه الشاه تقبل التذكية أو لا تقبل التذكية؟ تقبل التذكية، لكن إذا ذكي إذا لم تذكى فهي ميتة. طيب ولو كان عندنا حمار هل يقبل التذكية؟ لا، فلو ذكيته يعد ميتة أيضا. فيجب علينا أن نضيف يعني الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية مما يقبل التذكية، مما يقبل التذكية. أما إذا كان لا يقبل التذكية فهذا أيضا من جنس غير المذكى، فهمتوا؟ من جنس غير من جنس غير المذكى. طيب الميتة هي ما زالت حياتها أي ذهبت حياتها بغير زكاة شرعية. فإذا هذه الميتة ما هو ما الذي ينجس فيها؟ لحمها وشحمها وعظمها وقرنها ولبنها ومنيها وحتى جلدها وشعرها، كل شيء فيها نجس حتى جلدها. هذا الجلد نجس العين له إذا استخرجناه، قال إذا استخرجناه وذكينا ودبغناه، استحال من النجاسة العينية إلى التنجس، بعد ذلك بالتغسيل يطهر. فهمتوا؟ أيوة. فإذا نصير عندنا الجلد على قسمين يا أحباب، جلد المذكى ما حكمه وجلد غير المذكى ما حكمه؟ جلد المذكى ما حكمه؟ طاهر. معنا بقرة ذبحناها سلخنا جلدها، ما حكم جلدها؟ طاهر. وشعرها طاهر أيضا. طيب ومعنا إبل ذبحناه كذلك، هذا مذكى فهذا طاهر. جلد المذكى، جلد الخروف هذا الذي نذبحه في العيد ونحو ذلك ما حكمه؟ طاهرة. طيب لماذا يذبحونه؟ إنما لإزالة العفونة لا لتطهيره، إزالة العفونة منه، إزالة الشحم والدم والوسخ يعني، مفهوم؟ لأنه ممكن يعني يتعفن كده فيكون في رائحة، فلإزالة عفونته يذكونه وإلا فهو طاهر يذبحونه، مفهوم؟ لكن جلد الميتة النبي صلى الله عليه وسلم مر على صحابي ومعه شاه ماتت، فقال له عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإيهابها فدبغتموا؟ فأنتم هل دبغتموه فانتفعتم بإيهابها؟ إيهاب الإيهاب الجلد. فإذا في هذه الحالة ينتفع بهذا الجلد بالتذكية فهي ميتة، لكن بالدباغ يطهر الجلد. أفهمتم؟ قال وجلد الميتة إذا دبغ. لكن ننتبه الآن، فهمنا الفرق بين جلد المذكى وجلد الميتة؟ جلد الميتة أي جلد الميتة التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية إذا دبغ. والدباغ ما هو؟ إزالة الفضلات ونزعها، نزع الفضلات وإزالتها بحريف لاذع، حريف لاذع كذرق الطيور وكبعض الأعشاب اللاذعة يعني كالقرض وبعض القطران، بعض المواد التي يبيعها العطار يعني تستخرج من الأعشاب ونحو ذلك، فيها لذوعة يعني تلدع في اللسان ويعني حريفة هكذا. فهذه وسائل، وليس بالضرورة الوسائل هذه القديمة، حتى ولو ما كان مثيلها من الوسائل الكيميائية الحديثة، يعني مثلا بعض المواد الكيميائية الحديثة التي تستخرج الآن وتساعد في عملية الدباغ. فيعني تطهر هذه الجلود بالدباغة ولو بمثل هذه المواد الحديثة الكيميائية. لكن الملح لا يدبغ به، التراب لا يدبغ به، الصابون لا، إنما ما كان فيه إيه يعني اللذوعة والحريف الذي يلدع اللسان ويزيل العفن. فمتى نعرف أن هذا الجلد دبغ دباغة يعني محيلة له من النجاسة إلى الأعيان الطاهرة؟ قالوا إذا أزيلت الفضلات منه وأزيلت منه العفونة، بحيث لو وضعناه في الماء لا يعود إليه النتن، لا يعود إليه النتن، ربما تكون فيه رائحة لكن لا يكون نتن، يعني بحيث لو وضعناه في الماء مدة عرفا هكذا لا يعود إليه النتن، لكن يعني لو طالت مدة الوضع في الماء أكيد أي شيء يعني تركته في الماء مدة طويلة يعني سيكون فيه عفونة ونتن. حتى لو ثوبك هذا الذي تلبسه لو وضعته في الماء مدة أسبوع ولا أكثر من ذلك أو نحو ذلك، يومين ثلاثة أيام أربع أيام، تجد فيه رائحة. لكن لو وضعنا هذا الجلد مدة ساعتين ثلاث ساعات، هل تعود إليه الرائحة؟ قالوا لا تعود إليه الرائحة، إذن هذا صار مدبوغا. وإلا إذا تركناه يعني هذه المدة هل تعود إليه العفونة؟ قالوا نعم، إذن هذا لا الدباغ لم يؤثر فيه. فلابد أن يؤثر فيه الدباغ، وضابط التأثير الدباغ فيه أن لا تعود إليه النتونة بوضعه في الماء. فأنتم؟ نعم. لكن الذي يطهر كما قال عندكم العلماء جلد الميتة، أما شعر الميتة لا يطهر. معروف أن الميتة لما تموت يعني غالبا تكون فيها في جلدها شعر، له هذا الشعر ما حكمه؟ يطهر؟ لا. لهذا الدباغ ماذا يفعل؟ الدباغ إذا أراد أن يدبغ هذا الجلد يأتي إلى الشعر يعني يحلقه، يأتي إلى هذا الشعر بالموسى فيحلق الشعر كله، أو يستخدم مادة هكذا تزيل الشعر، بعد ذلك يبقى الجلد من غير شعر، ثم بعد ذلك يبدأ بدباغه، يضع له هذه المادة اللاذعة مدة من الزمن، ثم يستخدم الآلات الأخرى التي تزيل العفن، بعد ذلك يزيل ذلك يزيل تلك الآثار والعفونة، بعد ذلك يغسله. فهمتم؟ هذه عملية الدباغ. الدباغ يزيل الشعر، فالشعر لا يطهر بالدبغ، لا يطهر بالدبغ، لا قليله ولا كثيره. الشيخ ابن حجر قال لا يطهر لا قليله ولا كثيره، مفهوم؟ هذا عند الشيخ ابن حجر. الشيخ الرملي أو عفوا الشيخ ابن حجر ولا من هو؟ الشيخ ابن حجر يقول قليل الشعر يطهر تبعا، قليل الشعر. أما الشيخ الرملي قال لا، قليل الشعر لا يطهر لا كثيره ولا قليله، إنما يعفى عن قليله، إنما يعفى عن قليله، مفهوم؟ قليل الشعر يعفى عنه. ما معنى يعفى عنه؟ أن حكم النجاسة أو وصف النجاسة قائم به، إنما الحكم ارتفع. واضح؟ نعم. إذن الشيخ ابن حجر ماذا قال؟ قال الجلد هو الذي يطهر بالدباغ، الشعر لا يطهر بالدباغ إذا كان كثير، وإذا كان قليل طهر بالدباغ. والشيخ الرملي قال لا يطهر لا قليله ولا كثيره، إنما يعفى عن قليله. فإذن هذا الشعر ما حكمه؟ نجس، لكنه معفو عنه إذا كان قليل. فهمتم؟ طيب، الجلد يطهر بالدباغ. ننتبه الآن، بعض الناس أحيانا يذهب إلى إيه؟ إلى ثعلب، يذهب إلى نمر، إلى بعض الحيوانات هذه، فيستخرج جلد النمر أو يستخرج جلد الأسد أو يستخرج مثلا جلد بعض الحيوانات التي ماتت وهي أصلا لا تقبل التذكية، ماتت أو حتى ذبحوها لا تقبل التذكية. فماذا يفعلون؟ يدبغون ذلك الجلد بما عليه من الشعر، بما عليه من من الشعر لأن أرادوا أن تكون الفروة موجودة كده مش كده؟ فهذا جلد ميتة تمام؟ فيها فيه شعر الشعر هذا ما حكمه؟ قالوا خلاص دبغناه دبغت ماذا؟ الذي يطهر بالدباغ الجلد فقط لكن الشعر لا يطهر وهذا كثير وليس قليل هذا كثير وليس قليل واضح يا أحباب فإذا هذا ليس يعني ليست عملية تطهير ما زال نجس هذا الشعر كله نجس بعضهم يشتريه ويصلي عليه يجلس فيه مش كده لا غلط أو يجعله مثلا يعني يستخدم لكن لو كان هذا يعني فرو حيوان مذكى حيوان مذكى خلاص يعني بعضهم يستخرجون هذا اللي يلبسون الطاقية في الشتاء كده وهذه الطاقية يعني جلد على صوف لكن هذا جلده ايه جلد شاة مذكاة جلد شاة مذكاة فهذا طاهر ما فيش مشكلة واضح؟ ايوه يعني الشيخ الآن الجلد إذا كان نجس بالموت لا نجس بالموت قمنا بدبغه ماذا تحول استحال من النجاسة إلى التنجس فصار كثوب متنجس صار كثوب إيه لأنك لما تحط له هكذا الدباغ وتبدأ تفركه ونحو ذلك يستحيل إلى العين المتنجسة فبعد أن يستحيل إلى العين المتنجسة نغسله بالماء فيصير طاهرا حتى فحتى يصير طاهر لابد إيه بالغسل بعد ذلك مفهوم؟ أي فتصير عندنا ثلاث مراحل الأولى نجس الثاني متنجس الثالث يصير طاهر الجلد إذا دبغ فصار طاهرا ما الحكم؟ ما الذي يطهر من الجلد؟ يطهر من الجلد كله جميع الجلد يطهر ظاهره وباطنه إنما اختلفوا ما هو الظاهر وما هو الباطن لا يعنينا شيخ ابن حجر يقول هذا الجلد يطهر ظاهره وباطنه قال ظاهره ما لاقاه الدابق وباطنه ما لم يلاقه الدابق وشيخ الرملي قال ظاهره ما ظهر من وجهيه وباطنه قال ما كان إيه يظهر بالقطع من الجلد ربما يكون الجلد سميك له الجلد إيه سميك طبعا هذا كل الجلد يعني جلد تعرفون جلد الإبل ولا جلد البقر أو جلد مثلا بعض الحيوانات التي تكون إيه غليظة الجلد المادة الدابغة لا تصل إلى الباطن إنما تلاقي إيه الظاهر مش كده فالشيخ ابن حجر يقول إيه يطهر الظاهر والباطن ما هو الظاهر يا شيخ ابن حجر قال الذي يلاقيه الدابغ المادة الدابغة تلاقيها هذا ظاهر وما يكون من المسام هذا باطل وما كان أيضا يظهر بالقطع هذا باطل يظهر بالقطع هذا باطل الشيخ الرملي قال لا الظاهر ما كان قد ظهر من وجهيه حتى ولو لم يلاقه الدابغ مسام الشعر ونحو ذلك لا تصل المادة السائلة إلى تلك الفتحات الضيقة له قال هذا أيضا من الظاهر لأنها ظهرت من وجهي والباطن قال ما يظهر بالقطع فهمتم؟ هذا باطن على كل حال لا عندنا ليس عندنا خلاف يعني يبدو كأن الخلاف لفظي ليس حقيقي لأنه لا ينبني عند الشيخين شيء من الأمر اللهم اختلفوا في الاسم ما هو الظاهر وما هو الباطن الشيخ الرملي يقول الظاهر ما ظهر من وجهي الجلد والباطن ما ظهر بالقطع فهمتم؟ والرمل وابن حجر يقول الظاهر ما لاقاه الدابغ المادة الدابغة والباطن ما لم يلاقي يعني والذي لم يلاقي ما هو الباطن وكذلك ما في حكم الباطن من المسامات الدقيقة ونحو ذلك فهمتم؟ لما قال العلماء يطهر ظاهره وباطنه ماذا تستفيد من ذلك؟ أن هذا الجلد بالدبغي طهر ظاهره فلك أن تصلي عليه وطهر باطنه لك أن تصلي فيه فهمتم؟ لأنه صارك ظاهره طاهر وباطنه طاهر فلك أن تصلي فيه ولك أن تجعله رداء ولك أن تجعله عمامة لأنه يطهر بالدبغ الظاهر والباطن لكن هناك وجه في المذهب أن الذي يطهر إنما هو ظاهره لا باطنه، وبالتالي لك أن تصلي عليه ولا يجوز لك أن تصلي فيه، تجعله رداء، تجعله إزار، تجعله عمامة. وبالمناسبة كان الإمام النووي له عمامة من جلد، له عمامة من جلد، وكانت عمامته صغيرة يعني، ما كانت عمامته كبيرة يعني، مع أنه إمام في العلم. إمامتك في العلم ليس على قدر إمامتك. بعض الناس يظنون أن الإمامة بحسب العمامة، الإمامة ليست بحسب العمامة. فهذا الإمام النووي إمام جليل عظيم، ولكن لديه عمامة صغيرة، وعمامته ليست من الشاش والقماش، إنما عمامته من الجلد، ومن جلد ضأن سختياني، جلد ضأن سختياني، وكانت العمامة بهذا الجلد رضي الله عنه. زاهد كان الإمام النووي من الأئمة الزهاد. والآن تجد يعني العمامة يتفننون بها بحسبها، بعضهم يجعلها كبيرة، بعضهم يجعلها ملونة، بعضهم يجعلها طويلة، بعضهم يجعلها عريضة، بعضهم. المهم ذهبنا مع الشكليات، والأئمة كانوا يعني أصحاب حقائق بعيدا عن المظاهر، فهمتم؟ فما المطلوب؟ المطلوب أن تلبس العمامة كيفما اتفق. ولكن لا ينبغي أن تذهب إلى العمامة وتترك الإمامة. بعض الناس إذا عجز عن طلب العلم، صعب هذا، أجلس يعني يوم كامل أحفظ صفحتين، لا خلينا أشتري جبة وعمامة كبيرة وعمل رداء جميل، يباع رداء هناك، رداء جميل، ويأتي بعصا ويقول أنا إمام، ويكبر العمامة. نعم، يظن قال ذاك الشاعر وليس كبر الشاش، وليس يعني قال لا إله إلا الله، فمال إلى العمامة فاشترى، فمال إلى العمامة فاشترى. وكم للشيخ، أيوه وكم للشيخ، أحسنت، وكم للشيخ من كتب كبار ولكن ليس يدري ما دحاها، وكم للشيخ من كتب كبار ولكن ليس يدري ما دحاها، فمال إلى وفظن أن كبر الشاش فخرا، فمال إلى العمامة فاشترها. وكم للشيخ من كتب كبار، كتب كثيرة بس في المكتبة لكن ليست في عقله، ليست في قلبه، ماذا فعل؟ تركها هكذا على الرفوف، فصار رففي ولم يكن عالم. وكم للشيخ من كتب كبار ولكن ليس يدري ما دحاها، ما تحتها، ما تحتوي، فظن أن كبر الشاش فخرا. هذا هو المطلوب، أنه يعمل إمامة كبيرة من الشاش كده، خلص انتهت الحكاية، الإمامة وصلت، فمال إلى العمامة فاشتراها. طيب وأين الإمامة؟ تركها، ذهب إلى الشيء السهل. إيه هي الإمامة؟ الإمامة أن تقوم تحضر درس بعد الفجر، الإمامة أن تقوم آخر الليل، الإمامة أن تكون كثير المذاكرة، الإمامة أن تترك كثير من الرفاهية، الإمامة كذا، الإمامة كذا. هذا كلها صعبة، المشقة تجلب التيسير. يعفى عن هذا كله، يذهب إلى شيء صغير. فالإمام الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه كانت إمامته كبيرة وعمامته صغيرة. وعمامته الصغيرة ما كانت من الشاشة رضي الله عنه، بل كانت من الجلد، لأنه الجلد أكثر دوامان، يعني يدوم أكثر، فلا يحتاج إلى أن يشتري شاشة. المسكين يعني كان زاهدا، فأتى بجلد من ضأن سختياني، قطعوه له هكذا، فاتخذها إماما رضي الله عنه. ويذكرون أنه سرقت منه هذه العمامة، سرقها أحدهم، فكان الإمام النووي يجري وراءه يقول له قد وهبتك إياها، فقل قبلت، وهذا السارق يجري والإمام النووي يجري وهبتك إياها قل قبلت وذاك يجري كأن يعني يخاف الإمام النووي يمسك عليه ولا شيء. وقال وهبتك إياها قل قبلت فهذا نصف أخذ يجري ولم يقل قبلت. لو قال قبلت لأخذها بالحل لكن لأنه حرامي طبعا والقصة موضوعة كذب يذكرون يعني يقولون أن الإمام النووي هكذا يعني حكيت الإمام السخاوي ذكرها في ترجمة الإمام النووي لكن ذكرها ولم يعلق عليها بثبوتا أو بنفي لكن يعني الظاهر والله أعلم كما نص عليه عدد من الأئمة أن هذه القصة لا تثبت يعني. أفهمت؟ طيب السخاوي لم يكن إمام يعرف ذلك؟ نعم يعرف ذلك لكنه إيه؟ يعني عجبته القصة ويعني المعنى الذي فيها لا يعني يستبعد المعنى الذي فيها لا يستبعد أن يجري الإمام النووي خلف ذلك اللص ويقول له وهبتك إياها قل قبلت يريد لأنه إمام ورع لا يريد أن يأخذ الإنسان شيئا منه على غير حله على المسامحة ونحو ذلك فيعني أراد أن يأخذ على الحلية فتركها لما فيها من المعنى الحسن يعني ونعم الله أعلم فهمنا الآن يا أحباب أن العمامة أو مش العمامة أن الجلد إذا دبغ طهر بالدباغ ظاهره وباطنه مفهوم ظاهره إيه وباطنه نعم قال بعد ذلك وما صار حيوانا ما الذي يطهر بعد ذلك ما صار حيوان يعني أحيانا الميتة طبعا إذا ماتت الميتة هذا نجست بالموت لا أليس كذلك فبعد مدة يخرج منها دود ونحو ذلك هذا الدود ما حكمه طاهر إنما اختلفوا هل هو من الميتة نشأ منها أو نشأ فيها فقلنا أنه نشأ منها فإذن هذا طهر بالحياة ليس كذلك لأن هذا صار حيوان من ميتة لكن إذا قلنا أنه صار حيوان في ميتة نشأ فيها فإذن يعني هذا إيه؟ هذا يعني ليس من المستحيلات إنما هذا شيء نشأ فيه طبعا هذا الأمر فيه ليس موكول إلى الفقيه إنما موكول إلى علماء الأحياء ويعني هل هذه بكتيريا نشأت كيف تنشأ البكتيريا ونحو ذلك وتستحيل إلى مثل هذه الحيوانات ونحو ذلك الذي يعنينا كفقه أن هذا الدودة ونحو ذلك طاهرة لما فيها من صفة الحياة وقلنا أن كل حيوان طاهر هذا من جنس الحيوان واضح هل هي نشأت فيها أو نشأت منها كله طاهر إنما الخلاف هل نشأت فيها أو نشأت منها لا يغير في الحكم شيء هل يغير في الحكم شيء لا يغير في الحكم شيء واضح نعم ومثل هذا الأمر يعني يرجع إلى أهل الاختصاص أصحاب العلوم مثل هذه الحيوانات هل هي تنشأ منها فتتحول إلى حيوانات ما بعد أن كانت الأجزاء ميتة أو تصير هي ناشئة فيها أصلا في الأصل إنما بالموت ظهرت فهمتم؟ والله أعلم.